ثم يصل عن حديث سالم السعد يقول هل واجب فيه الوقف أو وقف؟ قلت واجب فيه الوقف لكنه حكم غصب.